بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج مسلم القشير النيسابوري في صحيح قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال سمعت ذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رضي الله عنه في صحيحه يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري قال حدثنا أبو شريح العدوي قال سمعت ذناي وأبصرت عيناي. يقول أبو شريح العدوي سمعت ذناي ووعاه قلبي وأبصرت عيناي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، أو ليصمت. فليكرم ضيفه جائزته. قالوا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول وما الله. جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام. والضيافة حق الضيافة ثلاثة أيام، ما يجوز أن يجلس أكثر من ثلاثة أيام. الضيافة اليوم يوم جائزة، حق على الإنسان أن يكرم ضيفه يوم، حق عليه يوم يكرمه، يعني واجب على المسلم للمسلم. أما زيادة ثلاثة أيام فهذا ضيافته، ثم بعد ذلك صدقة. لا يجوز أن يحرك أخاه المسلم ويجلس عنده، لا يجوز. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام وجائزة يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يوثمه. قالوا يا رسول الله كيف يوثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقضيه به. قال الإمام مسلم حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الضيافة ثلاثة أيام ولا يجوز، وجائزته يوم وليلة. وجائزة الرجل لضفى أخاه يوم وليلة، جائزته حق والواجب يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام. ولا يجوز للمسلم أن يحرج أخاه المسلم فيجلس عنده حتى يحرجه أو يؤثمه. قال وما يؤثمه؟ قال قد يكون لا يكون عنده شيء يقريه، ما عنده شيء يأكله، يمكن ما عنده العيال شيء يأكله فيجلس عنده وما عنده شيء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا بكري عن الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا سعيد المقبري انه سمع أبا شريح الخزاعي يقول سمعت ذناي وبصر عيني ووعاه قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثل حديث الليث، فذكر فيه ولا يحل لاحدكم ان يقيم عند اخي حتى يوثمه، بمثل حديث مثل ما في حديث وكيع. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا سعيد المقبري قال أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت ذناي وعاه قلبي حين تكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يومه وليلته، يعني حق واجب عليه يوم وليلة، ثم ثلاثة أيام هذا حق الضيافة ضيافة، وما عدا ذلك فهو صدقة. ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يحرجه أو يؤثمه. قالوا ما يؤثمه؟ قال ما عنده شيء أكله، ما عنده حاجة أكله، ما عنده العيال شيء أكله حتى أكل الطيب. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم من قوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا أبو الخير مرثة بن عبد الله الغنمي قال عن عقبة بن عامر الجهني قال أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم. يقول إننا قلنا للرسول عليه الصلاة والسلام إنك تبعثنا يا رسول الله بعدا نقضي حاجة أو غزاة أو شيء من هذا فنأتي بقوم ننزل بقوم ما يقرونا فماذا ترى؟ قال إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. قال إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوه منهم. الذي ينبغي للضيف أمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوه منهم فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف يعني خذوا طلي واذبحوا وكلوا أنتم. إذا لم يأمروا لكم بضيافة خذوا شيئا من حقهم وكلوه. نعم. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروه قال حدثنا أبو الأشعث نبي نظر نبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له قال فجعل يصيب بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل زهر فليعد به على من لا زهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروه قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا أبو نظرة قال أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل أرى لاحقا. يقول بينما نحن مع سفر في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو سعيد بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل على راحلته فصار يلتفت يمينا وشمالا يعني جيعان يبي أكل يدور أكل لكن ما عارف كيفاش حد جيعان يبي أكل يلتفت يمين ويسار يبي أكل من الجماعة ذول. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على أخيه المسلم على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد ذكر من أصناف المال وأن كل إنسان ما له حق في ماله يعني لا أخوك المسلم حتى رأينا أنه لا حق لنا في أموالنا الخاصة إلى يوم القيامة. لكن الحين صار الناس عندهم فنادق وعندهم مراجع وعندهم شركات واستغنوا عن الضيافة إلا الأعراب لها الحين هم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا النضر يعني بن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمه قال حدثنا إياس بن سلمة نبي رضي الله عنه أنه قال رأينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى أممنا أن نرى بعض ظهرنا فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبصمنا له نطعا فاجتمع زاد القوم على النطع. قال فتطاولت لأهل الزهو كم هو فعرست كرباط العنز ونحن 14 مئة. قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جذرنا. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم الموضوع. قال فجاء رجل بدعوة له فيها نطبة فأغرقها في قدح فتوضأنا كلنا نتغذبه تقتضى 14 مئة قال ثم جاء بعد ذلك ثمانية فقالوا هل من طهور؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ الوضوء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن يوسف أحمد بن يوسف قال حدثنا النضر بن محمد النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة نعم إياس بن سلمة بن الأكوع إياس بن سلمة قال عن أبي سلمة بن الأكوع عن أبي سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة. قال رأينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة نعم. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد. خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة فأصابنا جهد كبير يعني جوع أصابنا جوع حتى أممنا ننحر رواحلنا. قال قال فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مجاوزنا. يقول فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام حينما نزل أمر أن نجمع ما معنا من الأزواج كل اللي بكل على قدره اللي معك الإنسان لو من كفر أفرض من نطع وفرش نطع عليه الصلاة والسلام. فجاء الناس هذا يجب يده وهذا يجب يده وهذا يجب كذا وكذا اجتمع كما ربض العنز كأنه عنز رابضة يعني اجتمع كثير لكن الله طرح فيه البركة. قال فأكلنا حتى شبعنا ثم أخذنا بأزواجنا ملينا أزواجنا ثم قال هل من ماء عند أحد؟ هل من ماء معك؟ فجاء واحد معه بقليل فأفرغه في قدح ثم قال توضعوا كلكم. يقول فتوضعنا كم أنتم؟ قال 14 يعني 1400 نفر توضعوا من هذا القدح اللي قد الكفتين قد الكفتين من الماء. الرسول جعل أصابعه فيه وجعل الناس يتوضعون. لما انتهى هذا كله جاء ثمانية يا رسول الله الموضوع فاتكم الوضوء. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد والسير. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا سليمان الأخضري عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال. قال فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم قارون وأنامهم تسقى على الماء فقتلهم قاتلتهم وسبع سبيهم أصاب يومئذ. قال يحيى سبهم قال جويرية وقال البتة بن الحارث وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذاك الجيش. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون بهذا الإسناد مثله وقال جويرية بن الحارث ولم يشك. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا كتاب الجهاد والسير. كتاب الجهاد والسير الجهاد في سبيل الله والسير والمغازي. يقول رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا سليم بن أخضر سليم بن أخضر قال حدثنا عبد الله بن عون عبد الله بن عامر قال قال عبد الله بن عون كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال. كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال. عن الدعاء قبل القتال. قال هذا كان قبل الإسلام يعني ندعو في أول الإسلام ثم حول السند. لا كان في كان ذلك في أول الإسلام. قال كان ذلك في أول الإسلام يعني ندعو إذا أردنا نغير على المشركين ندعو بالدعاء لينصرنا الله به. وأما الآن فنحن نغير على المشركين غارين نغير عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام غارين جاء عليه الصلاة والسلام إلى بني المصطلق ثم نزل طول الليل وانتظر هل يؤذنون الفجر أو ما يؤذنون. هل يؤذنون؟ فإن أذنوا مسلمين ما يجوز الغار عليهم ولا شيء وإما أذنوا أغار عليهم. فجلس طول الليل عليه الصلاة والسلام بجوارهم الجيش بجوارهم وهم آمنون غارون وجعل الخيل من ورائهم راحت من ورائهم الخيل من وراء إبلهم ومن وراء مواشيهم. فلما أصبح الصباح ولم يؤذن أحد وصلى الرسول عليه الصلاة والسلام الفجر أمر الجيش أن تغير وأمر الخيل أن تغير وأمر المشاة أن يغيرون عليهم. فأتوهم هم غارون على مياههم فأخذوا أموالهم وسبوا نساءهم وقتلوا مقاتلتهم اللي يقاتلون واللي ما يقاتل أخذون سبي لشأن يصير جارع على عبد باع. نعم. قال قال حدثني هذا قال أحسبه قال جويرية قال ابنة الحارث قل أخذوا جويرية يعني أخذوا من السبي جويرية بنت الحارث المصطلقة بنت رئيسهم الحارث المصطلقي هو رئيسهم وهو شيخهم فأخذوها وسبوها سبي استخدموا وأخذها الرسول عليه الصلاة والسلام سبي معه صارت له من جوا من أزواجه اعتقها أخذها واعتقها وتزوجها جويرية بنت الحارث المصطلقية رئيسهم جويرية بنت الحارث من أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام أخذها واعتقها وتزوجها. نعم. قال نافع حدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش. يقول نافع حدثني هذا الحديث عن الرسول أغار عليهم جلس طول الليل ينتظرهم ولما أصبح الصباح وصلى الفجر ولم يسمع أذان أغار عليهم وهم غارون فأخذهم وسباهم جميع ما حولهم من الإبل والغنم والنساء والرجال أخذهم الرسول عليه الصلاة والسلام وفرقهم على الجيش واصطفى منهم جويرية بنت الحارث المصطلقية بنت رئيسهم الحارث المصطلقي هو شيخهم اصطفاها عليه الصلاة والسلام وتزوجها وصارت جارية من أزواجه عليه الصلاة والسلام. قال وحدثنا محمد بن المثنى. قال وحدثنا محمد بن المثنى. قال حدثنا محمد بن أبي عدي. محمد بن أبي عدي. قال حدثنا عبد الله بن عون. عبد الله بن عون. بهذا الإسناد. هذا الإسناد المثنى. وقال جويرية بنت الحارث ولم يشك. وقال جويرية بنت الحارث المصطلقية. مرنا أنها كانت سباها واحد من الناس من الصحابة رضي الله عنهم ثم أتت تستعين الرسول عليه الصلاة والسلام على كتاب كتبته فقالت عائشة رضي الله عنها ما كانت امرأة تقف أمامه مثلها من جمالها وحلاوتها تقول الأعتها أعطيك المال أدفع المال لك كله وتزوجها لك. نعم فدفعه وتزوجها. نعم. قال رحمه الله دثنا وقر من أبي شيبة قال حدثنا وكي من الجرح عن سفيان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أحيى بن آدم قال حدثنا سفيان قال أملاه علينا قال حدثني عبد الله بن هاشم واللفظ له قال حدثني عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا سفيان لقبة بن مرثد عن سليمان بن بريدة نبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بخاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تقلوا ولا تقدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فتوب إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم دوم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم دوم إلى التحول من دار إلى دار المهاجرين واخبرهم أنهم فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فاخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت على إسنهم فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخبروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون إن تخبروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت على إسنهم فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قال عبد الرحمن هذا أو نحوه. وزاد ساق في آخر حديث يحيى بن آدم قال فذكرت هذا الحديث لمقاتل ابن حيان قال يحيى يعني أن ألقى ما يقول لابن حيان. قال حدثني مسلم أيضا عن النعمان بن مقر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثني إسحاق بن إبراهيم. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم. يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان. سفيان قال قال يحيى أملاه علينا إملاء. أملاه علينا إملاء يعني ما هو حديث أملاءً أملاه. قال ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثني عبد الله بن هاشم. حدثنا عبد الله بن هاشم واللفظ له. واللفظ له قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري قال عن علقمة بن مرثد. عن علقمة بن مرثد قال عن سليمان بن بريدة. عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بقصته بتقوى الله. تقول بريدة أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا أمير سوية أو غازي أوصاه بتقوى الله بخصته بتقوى الله فمن معه من المسلمين ثم قال اغزو بسم الله. نعم اغزو بسم الله في سبيل الله اغزو بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزو ولا تغلوا اغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تمثلوا قال ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا وليدا الوليد الصغير ما له ذنب لا تقتلوه اسمه سبي يصير عبد لكم. نعم وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاثة خصال وإذا لقيت عدوك من المشركين قبل أن تقاتلهم ادعوهم إلى واحدة من ثلاث المسلمون يؤمنوا بالله ورسوله فإذا فعلوا ذلك اتركهم فقد آمنوا اتركهم أو الثانية ثم ادعوهم إلى التحول من دار أي إذا أسلموا ادعوهم إلى التحول من دار الأعراب إلى دار الهجرة إلى يهاجرون إلى المسلمين فإن أبوا فإن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا فأخبروا أنهم يكونون كأعراب المسلمين فإن أبوا أن يتحولوا إلى الهجرة من ميلادهم من الهجرة فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم ما يجري على أعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا إن قاتلوا مع المسلمين اللي اشتركوا في القتال صار لهم مثلهم. فإنهم أبوا فسألهم الجزية فإنهم أبوا فسألهم الجزية فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أجابوك على الجزية فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم لأنهم صاروا كفار قاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم إذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله فلا تفعل فإنك لا تدري أن تصيب حكم الله وحكم رسوله ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك فإنكم أن تخفروا ذمامكم وذمام أصحابكم أهون من أن تخفروا فإنكم أن تخفروا يعني تخونوا أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من تخفروا ذمة الله وذمة رسوله لأن الخيانة هذه كبيرة من كبائر الذنوب ولا تنصرون إذا عصيت الله ورسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله وإذا أرادوا حاصرت حصنا فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم إنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ربما تخفرهم ربما تخون يحصل شيء فتعاقب حينئذ وأنزلهم على حكمك أنت. قال رحمه الله حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثني علقمة بن مرزان سليمان بن بريدة حدثه عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو سرية دعاه فأوصاه وساق الحديث مثل حديث سفيان ها قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء عن الحسين بن الوليد عن شعبة بهذا. قال الإمام مسلم حدثنا حجاج بن الشاعر حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. نعم عبد الصمد بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا علقمة بن مرثد علقمة بن مرثد قال سليمان بن بريدة سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال بمعنى الحديث الأول بمعنى الحديث الأول أن الرسول إذا أرسل جيشا أو سرية أوصل أمير بتقوى الله خاصته وما في أصحابه ثم قال اغدوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا يعني ولا امرأة لأن المرأة ما لها ذنب والوليد ما له ذنب لا تقتلوا لا تغلوا أولا لا تغلوا في الغنيمة تأخذوا الغنيمة تقلوا منها لا تغلوا ولا تغدروا أيضا إذا عهدت أحد لا تغدر به أعطوا الوفاء وإن أرادوك على حكم الله ورسوله فلا تعطوا تنزلهم على حكم الله ورسوله فإنك لا تدري ما تصيب حكم الله ولا حكم رسوله أنزلهم على حكمك أنت فإنك أن تخفر حكم ذمتك أهون من أن تخفر ذمة الله ورسوله. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر. قال حدثنا أبو أسامة مريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وعد أحدا من أصحابه بعد أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا وريد بن عبد الله قال عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعد أمره قال بشروا ولا تنفروا. يقول أبو موسى إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بعث أحدا من أحد يعني يدعو إلى الله قال بشروا ولا تنفروا. بشروا الناس بالخير، بشروا الناس بالجنة، وبشروا الناس بالرضا والنور. لا تنفروا، لا تتلعبوا عليهم أنتم كفار وأنتم منافقين وأنتم ينفرون منكم ولا يطيعونكم، لكن ادعوهم لعلهم يدخلون بدون قتال، لأن غالب الأمم اللي على وقت الصحابة رضي الله عنهم دخلوا الإسلام بلا قتال، بل بالسيرة الحسنة والأخلاق الحسنة دخل الإسلام أمم من أهل الأرض بأخلاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويسروا ولا تعسروا يسروا على الناس ولا تعسروا عليهم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبي عن شعبان سعيد بن أبي بردة عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبي الحج الأول سليمان هذا أخوه سعيد بن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة الأسلمي رضي الله عنه قال عن جده أبو موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن. أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه يعني أبو موسى الأشعري هو معاذ بن جبل رضي الله عنه، معاذ قاضي وأبو موسى أمير، بعثهم إلى اليمن أبو موسى أمير ومعاذ بن جبل قاضي رضي الله عنهم أجمعين، وقال لهم لا تبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. لا تجعل الأمور عسرة، ويسر الأمور كلها، وبشر الناس بالخير والبركة والنور، بشروهم لا تنفروهم، ادعوهم بالتي أحسن، ادعوهم بالكلام اللين. فأنت يا أبو موسى أمير وأنت يا معاذ قاضي. وتطاوعا ولا تختلفا، تطاوعا أنتم الاثنين الأمير والقاضي، تطاوعا ولا تختلفا، أنتم انتبهوا لا تختلفون، لأن الخلاف شر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبان قال حدثنا سفيان نعم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي خلف عن زكريا بن زعدي قال أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة كلاهما عن سعيد بن أبي بردة نبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث شعبة وليس في حديث زيد بن أبي أنيسة وتطاوعا ولا تختلفا. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن إسحاق ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال وابن أبي خلف حتى إسحاق وابن أبي خلف قالوا حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله قال عن زيد بن أبي أنيسة زيد وعمر عن سعيد بن أبي زيد وعمر عن سعيد ابن أبي بردة عن أبي بردة عن جدي أبو بردة أسلم قال أبي موسى الأشعري عن جدي بمعنى الحديث الأول يسرا ولا الحديث الأول تفقا ولا تختلفا إلى آخر. ولكن ليس في حديث زيد بن أبي أنيسة وتطاوعا ولا تختلفا قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبان بن التياح عن أنس رضي الله عنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبان بن التياح أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه معاذ عن أبيه معاذ العنبري قال قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة قال قال حدثنا أبو التياح حدثنا أبو التياح يزيد بن أبي حبيب قال يزيد بن حميد ابن حميد يزيد بن حميد قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه ثم حول السنة محول السنة فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد ثم حول السنة محول السنة فقال حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة كلاهما عن شعبة قال عن أبي التياح عن أنس عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا ولا تنفروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة قال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل قادر لواء فقيل هذه قدرة فلان ابن فلان. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير محمد بن بشير وأبو أسامة وأبو أسامة ثم حول السنة ثم حول السنة فقال حدثني زهير بن حرب حدثنا زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى القطان يحيى القطان كلهم عن عبيد الله كلهم عن عبيد الله العمري قال ثم حول السنة ثم حول السنة فقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له واللفظ له عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله بن نمير قال قال حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا عبيد الله بن عمر قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر اللواء. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن الله تعالى وتقدس إذا جمع الأولين والآخرين يعني بعث وأخرجهم من مراقدهم بعثهم من مراقدهم وقاموا حفاة عراة غرلة حفاة عراة غرلة وابين أمام رب العالمين تعالى وتقدس عراة يقول لهم يرفع لكل غادر يرفع لكل غادر غدرته أو غدرها اللي غدرها ترفع قدام العالم نعوذ بالله فإن خزي خزي لا يخزي قبله إن هذا غدر هذا قدرة فلان ابن فلان انظروها قدام العالم أمم الأرض كلها واقفة من الجن والإنس كلها والوحوش والطيور كل أمم الأرض واقفة موقف واحد ثم ترفع الغدرة التي غدرها الإنسان تقال هذه غدرة فلان ابن فلان انظروها يا جماعة فيخزى خزي لم يخزاه قبل ولا بعد. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع الأتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثنا أبو الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عفان قال حدثنا صخر بن جويرية كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الربيع الأتكي أبو الربيع الأتكي قال حدثنا حماد حماد قال حدثنا أيوب أيوب قال ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن يعني الدارمي قال حدثنا عفان بن مسلم عفان بن مسلم قال حدثنا صخر بن جويرية صخر بن جويرية قال كلاهما عن نافع كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه بمعنى الحديث أنه يرفع لكل غادر غدرته يوم القيامة أمام الناس نعوذ بالله أمام العالم ليخزى يخزى خزي لم يخزى قبله ولا بعد ما خزي يتمنى أنه ما خلق. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن غدر كانت سواء كان صغيرة أو كبيرة إنسان عاهد أخوه وأخلف عهده إنسان وعده وأخلف وعده يعني عامدا ولا عاد اللي غصب عليه هذا قهر اللي غصب عليه ما يؤاخذ لكن اللي عمدا تأخر عمدا عن وعده ثم تأخر عن عمدا عاهده ثم غدر عهده عمدا فهذا هو الذي نعوذ بالله يعاقب. وأما اللي بالقهر قهر أو نسي أو شيء من هذا فهذا لا يجب. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن حجر إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغادر ينصب الله له لواء يوم القيامة ويقال ألا هذه غدرة فلان. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل بن جعفر بن جعفر قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغادر ينصب الله له لواء يوم القيامة اللواء هو اللي يوقد أبيض على خشبة على عود عمود على خشبة أو على عود يوقد أبيض شرشف أبيض يوقد إذا لعبها الهواء اللواء في الدنيا يعني الدنيا هي إنسان ناس لهم لواء وناس لهم راية الراية حمراء واللواء أبيض شرشف أبيض يوقد بالحبل بعصا ثم يرفع فوق يمشي الجيوش بهذا العصا إن كان أحمر فهي راية وإن كان أبيض فهو اللواء. فيقال هذه غدرة فلان يعني ترفع يراها الناس كلهم هذه غدرة فلان ابن فلان نعوذ بالله سواء عاهد فغدر أو خان أخاه المسلم أو مكر به كل هذا نعوذ بالله الجاز به يوم القيامة بأبشع جزاء. نعم. قال رحمه الله دهني عرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر اللواء يوم القيامة. يقول الإمام مسلم حدثنا عرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس قال عن ابن شهاب الزهري قال عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم عبد حمزة وسالم بن عمر بن الخطاب بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر اللواء يوم القيامة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر اللواء يوم القيامة ينصب له لواء أمام العالم كلهم يأخذ الخزية لم يأخذها قبل ولا بعد يود أن الله ما خلقه أو أنه يدفن في الأرض. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان وحدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر كلاهما عن شعبان سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر اللواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن بشار قال وحدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا محول السند فقال حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن سليمان قال عن أبي وائل عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أبو وائل عبد الله بن مسعود نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر اللواء يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل غادر غدرة غدرته يعني ينصب له لواء ينصب له يحذى فيه فيقول هذا لي هذا غدرة فلان ابن فلان. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شمعي قال حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن جميعا شبا بهذا الاسناد وليس بحديث عبد الرحمن يقال هذه غدرة فلان. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شمعي هو محول السند فقال حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن قال جميعا شعبا قال بهذا الإسناد مثله وقال ليس في حديث عبد الرحمن هذه غدرة فلان وليس في حديث عبد الرحمن هذه غدرتك لكنه مر في حديث ابننا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم أن يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر اللواء يوم القيامة يعرف به يقال هذه غدرة فلان. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم. يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز. يزيد بن عبد العزيز قال عن الأعمش. عن الأعمش قال عن شقيق عن عبد الله. عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لكل غادر لواء يصب له لواء. كل غادر الغدرة كانت صغيرة أو كبيرة. الغدرة هي الخيانة، تخون أخوك المسلم الإنسان بصغيرة أو كبيرة، تمكر به أو تخون به أو تعابه وتغدر أو شيء من هذا الكلام، فإنه يصب لك لواء يوم القيامة تعرف به هذه غدرة فلان بن فلان. العالم كله واقف أمام رب العالمين واللواء منصوب يتفرج الناس عليه، يود أن الله ما خلقه من الخزي نعوذ بالله والعار. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى وعبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن مثنى محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل غادر لواء يوم القيامة لكل غادر لواء يوم القيامة ينصب له يوم القيامة يعرف به يعرف به هذا اللواء يعرف به فلان بن فلان. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وعبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن خليل عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء دسته يوم القيامه. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبه شعبه قال حدثنا خويلد حدثنا جويري او خويلد خويلد خويلد قال حدثنا ابو نظره ابو نظره قال عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء اندسته. يقول ابو سعيد ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامه اندسته ابو ها اندسته اندسته اي يوم القيامه يعني اللواء ينصب عند أسته نعوذ بالله عشان يخزى أكبر خزي لو صار عند الدبر صار أكبر خزي نعوذ بالله. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا المستمر بن الريان قال حدثنا أبو نضرة نبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر اللواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره على ولا غادر أعظم غدرا من أمير عام من أمير عامة. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا المستمر بن حيان المستمر بن حيان قال حدثنا أبو نظرة أبو نظرة قال عن أبي سعيد الخدري حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف بهذا اللواء كل غادر له لواء يعرف بهذا اللواء نعم. بقدر غدره نعم بقدر غدره بقدر غدرته قدرته بقدر غدرته هذا اللواء نعم. ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عام ألا ولا غادر أغدر من أمير عام ما يغدر بهم ويذكر بهم ويطلع عليهم ما في أشد غدرة من أمير عامة يغدر بهم ويخونهم الحمد لله. قال رحمه الله حدثنا علي بن عجل السعدي وعن الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعلي وزهير قال علي أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان إنه قال سمع عمرو جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرم خضعة. يقول الإمام مسلم حدثنا علي بن حجر علي بن حجر وعمرو الناقد وعمرو الناقد وزهير بن حرب زهير بن حرب واللفظ لعلي وزهير اللفظ لعلي وزهير قالوا حدثنا قال علي أخبرنا قال علي أخبرنا وقال زهير وقال الآخران حدثنا حدثنا نعم قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة, يعني أنت يا أمير الجيش, أمير الجيش المسلمين قدامك جيوش من الكفار تحاربهم, لك أن تخدعهم. خالد رضي الله تعالى عنه خدع الروم 100,000 وهم 30,000. الصحابة رضي الله عنهم ما لهم أمير, قتل أمراهم الثلاثة, أمر الرسول عليه الصلاة والسلام سيد بن حارثة فقتل, وأمر بعده عبد الله بن جعفر فقتل, ما عبد الله جعفر الرازق فقتل, وأمر بعده عبد الله بن رواحة فقتل, قتلوا الثلاثة أمراء الرسول عليه الصلاة والسلام, فلم يبقى للمسلمين أمير, وطاحت الراية, فقام خالد رضي الله تعالى عنه وأخذ الراية ونصبها فوق فوق, ثم جعل القلب جعل الميمنة ميسرة والقلب سم والمقدم مؤخر والميمنة, لما أصبح الروم قالوا والله الجيش قالوا هذا لجأهم مدد فانحاش فهربوا. شوف الخدعة والحيلة, جعل المقدم مؤخر واليمنة يسرة وجعل القلب مكانه معه الراية رفرف. قال فلما أصبح الروم 100,000 الروم هذول 30,000, قال هذول جاءهم مدد, جاءهم حنا عجزنا عنهم هم قليل فكيف نحاربهم, فهرب الروم من ورجع خالد رضي الله عنه بما معه, والقتال كله في تربة اللي تسمى تربة بيننا وبين الأردن الآن. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر نما بن منبه النبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر بن راشد معمر بن راشد قال حدثنا حمام بن منبه حمام بن منبه قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة, يعني لك أن تخدع الجيش اللي قدامك تحاربهم, اخدعهم, لك أن تخدعهم, الحرب خدعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عمرو العقدي عن المغيرة وابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي وعبد بن حميد نعم وعبد بن حميد وعبد بن حميد قالوا حدثنا أبو عامر العقدي عمرو العدوي قال أبو عامر العقدي أبو عامر العقدي العدوي العقدي أو العقدي أبو عامر العقدي نعم قال عن المغيرة بن عبد الرحمن عن المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو, يعني لا تمنوا الحرب وأن تحاربوا الناس وتلاقوا الجيوش, فلا تمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فإذا لقيتمون فاصبروا. فإذا لقيتمون فاصبروا, إذا حصل هذا القتال فاصبر. أولا لا تمنى لقاء العدو أنت, لكن إذا ابتليت به ولقيت العدو فاصبر. قال رحمه الله حدثني محمد بن رابع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبان بن النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له عبد الله بن أبي أوفى فكتب إلى عمر بن عبيد الله نسار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيام التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم قال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتمهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا موسى بن عقبة موسى بن عقبة قال عن أبي النضر عن أبي النضر هاشم بن قاسم قال حدثنا عن كتاب رجل من أسلم عن كتاب رجل من أسلم الكتاب رجل من أسلم قال له عبد الله بن أبي أوفى وقال له عبد الله بن أبي أوفى قال وكتب إلى عمر بن عبيد الله كتب إلى عمر بن عبيد الله وهو أمير الجيوش قال حين سار إلى الحرورية حين سار إلى الحرورية يقاتل يعني الخوارج سكنوا بحرورة مدينة تسمى حرورة سكن فيها الخوارج فسموا بها قال فحين سار يقاتل الحرورية قال يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظره حتى إذا مالت الشمس يخبره بكتابه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في بعض أيامه حين يلاقي المشركين ينتظر حتى تهب الرياح تزول الشمس وتهب الرياح فيسير عليهم ويقاتلهم لأنه تهب الرياح بإذن الله وينزل النصر بإذن الله ما يقاتل من أول النهار يتركهم حتى تزول الشمس وتهب الرياح ثم يذهب عليهم ويقاتلهم نعم قال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو ثم قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه واسألوا الله العافية واسألوا الله العافية أحسن لكم اسأل ربك العافية لا تتمنى لقاء العدو لكن إذا لقيتموه فاصبروا نعم واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ظلال السيوف ظلال السيف ظله تحته الجنة نعم مقام النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهاجم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عنهم ثم قام عليه الصلاة والسلام فقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهاجم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يعني يبصد الأحزاب لما قتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم الله أعلم هم أنه في بدر الحديث الدعاء قاله يمكن في آخر أيام بدر أو أنه في الأحزاب حزبوا على الرسول اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه